الثبات والدعوة وإقامة الدين والجهاد والاعتصام. 67 إلى 68 من سورة الحج في هذا التفسير الموضوعي الميسر. أولا الثبات على الحق والدعوة إليه، عدم الالتفات للمشركين إلى أن يحكم الله. لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. لكل أمة جعلنا من سكن شريعة هم ناسكوه عاملون به، فلا ينازعنك، يراد به لا تنازعهم في الأمر أي في شريعتك، فأنت أولى بالحق منهم لأنهم أصحاب باطل. وقيل لا ينازعك المكذبون لك ويعترضون على بعض ما جئتهم به بعقولهم الفاسدة، مثل منازعتهم في حل الميتة بقياسهم الفاسد، يقولون تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله، وقولهم إنما البيع مثل الربا، ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم الجواب عن أعيانها، وهم منكرون لأصل الرسالة وليس فيها مجادلة ومحاجة بانفرادها. فلا ينبغي أن يثنيك عن الدعوة شيء، فلا ينازعنك في الأمر، يعني لا ينازعك المكذبون ولا يعترضون عليك، وإما لا ينازعنك يعني لا تنازعهم في الأمر، أنت أولى بالحق منهم لأنهم أصحاب باطل. وادع إلى ربك إلى دينه، إنك لعلى هدى على دين مستقيم لا اعوجاج فيه. وإن جادلوك إن امتنعوا إلا أن يجادلوك في أمر الدين بعد ظهور الحجة ففوض أمرهم إلى الله، وقل لهم متواعدا ومتهددا الله أعلم بما تعملون من عمل لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليه. الله يحكم بينكم أيها المؤمنون والكافرون يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون في الدنيا من أمر الدين. المجادلة بالتي هي أحسن لدحض حجة المشركين، من الآية 70 إلى الآية 76. أولا بيان كمال علم الله وقدرته وجحود المشركين ووعيد شديد لهم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض لا يخفى عليه شيء مما فيهما إن ذلك ما ذكر في كتاب هو اللوح المحفوظ. إن ذلك في كتاب أي في اللوح المحفوظ. إن ذلك على الله يسير، إن علم ما ذكر على الله سهل. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا، ما لا حجة لهم على عبادته في كتبه وما ليس لهم به علم، دليل أنها آلهة. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم، لا علم يدل على أنها آلهة، وإنما مستندهم التقليد الأعمى لآبائه. وما للظالمين بالإشراك من نصير يمنع عنهم عذاب الله. وإذا تتلى عليهم آياتنا من القرآن بينات ظاهرات واضحات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، تعرف الإنكار لهذه الآيات، تعرف أثره من الكراهة والعبوس الذي في وجوهه، يكادون من شدة الغضب يسطون يقعون ويبطشون بالذين يتلون عليهم آياتنا. يبقى عايز يقتل اللي بيسمع من القرآن ده. قل أفأنبئكم أفأخبركم بشر من ذلكم، بشر من غيظكم وعبوسكم، هو النار وعدها الله الذين كفروا بأن مصيرهم إليها وبئس المصير ساء المرجع الذي يصيرون إليه. يعني عبوس كما شئت، أنت أماك إلى النار وهناك هتشوف يعني عبوس بقى حقيقي. ثم جاءت المجادلة بالأدلة العقلية لبيان ضعف الإنسان ووجوب توجهه إلى الله عز وجل. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. ما قدروا الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له واعتبروا به، إن الذين تدعون وتعبدون من دون الله أي غيره سبحانه وتعالى هم الأصنام وغيرها من المعبودات، لن يخلقوا ذبابا، على صغر الذباب لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابة لعجزهم، ولو اجتمعوا له لخلقي لن يستطيعوا. وإن يسلبهم الذباب شيئا ولو يسيرا مما لا تراه العين لا يستنقذوه، لا يستردوه ولا ينقذوه منه، ولا يقدروا على إنقاذه من الذباب، ولا يقدروا على إنقاذه منه لعجزهم، فكيف يجعلونهم شركاء لله تعالى؟ هذا أمر مستغرب. ضعف الطالب والمطلوب، ضعف العابد والمعبود، وقيل المعبود والذباب، فكل منهما ضعيف، وأضعف منهما من يتعلق بهذا الضعيف وينزله منزلة رب العالمين، سفه وجهل وقلة عقل وجحود. ما قدروا الله، ما عظموه حق قدره حق عظمته إذا شركوا به وعبدوا معه بعض مخلوقاته. إن الله لقوي، ومن قوته وقدرته خلق السماوات والأرض ومن فيهما، عزيز غالب لا يغالبه أحد، بخلاف أصنام المشركين فهي ضعيفة ذليلة لا تخلق شيئا. الله يصطفي من الملائكة رسلا كجبريل وميكائيل، ويصطفي من الناس من البشر رسلا إلى الناس كإبراهيم ومحمد وغيرهم صلوات الله وسلامه عليه. إن الله سميع لمقالتهم، بصير بمن يتخذه رسولا كجبريل عليه السلام. يعلم ما بين أيديهم سبحانه وتعالى وما خلفهم، ما قدموا وما خلفوا، وما عملوا وما هم عاملون بعد. وإلى الله ترجع الأمور يوم القيامة، حيث يبعث عباده فيجازيهم على ما قدموا من عمل. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى مكانة الأمة المسلمة ومهمتها، الخضوع لله، إقامة الدين، الجهاد، الاعتصام بالله، من الآية 77 ل78. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرع لهم سبحانه وتعالى، اركعوا واسجدوا يعني صلوا، واعبدوا ربكم ووحدوه، وافعلوا الخير كصلة الأرحام ومكارم الأخلاق، لعلكم تفلحون، لعلكم تفوزون بالبقاء في الجنة وتنجون من المرهوب وهو النار. وجاهدوا في الله لإقامة ديني حق جهاده، باستفراغ الطاقة في هذا الجهاد، هو اجتباكم، هو اختاركم لدينه، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ما جعل لكم من ضيق، بل سهله عند الضرورات كالقصر في الصلاة والتيمم وأكل الميتة والفطر للمرض والسفر، وأكل الميتة في الضرورة والفطر للمرض والسفر، فاتبعوا ملة إبراهيم فاتبعوا ملة أبيكم إبراهيم عليه السلام، هو أي الله عز وجل سماكم المسلمين من قبل هذا الكتاب وفي هذا أي القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم يوم القيامة أنه بلغكم، وتكونوا أنتم شهداء على الناس، وتكونوا شهداء على الناس أن رسلهم بلغوهم. فأقيموا الصلاة، داوموا عليها في أحسن صورة بفرائضها وواجباتها ومستحباتها وأركانها، وآتوا الزكاة، واعتصموا بالله، الجأوا إليه وثقوا به وهو مولاكم سبحانه وتعالى، فهو مولاكم. وآتوا الزكاة واعتصموا بالله، هو مولاكم، هو ناصركم، هو متولي أموركم، فنعم المولى هو ونعم النصير، نعم الناصر لكم، فتولوه يتولكم واستنصروه ينصركم. بهذا نكون قد انتهينا من هذه السورة المباركة، سورة الحج. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.